بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الإحسان الشامل، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أولا حول الإحسان الفردي كيف يتحقق، وثم تحدث عن الإحسان الاجتماعي وأن الإحسان ينبغي أن يسود في المجتمع جميعا، وقارن بين المجتمع الذي يمثل هذه القيمة القرآنية العظمى وبين المجتمع الذي يخلو منها، ثم ذكر الموانع التي تحول دون تحقيق الإحسان الاجتماعي، فقال فإذا سادت حالة الفرقة لأكبر ما يؤدي إلى عدم الإحسان في المجتمع الفرقة الصراع، هذه الأمور التي ينشط الأعداء، يعني الصراع سواء بكل مختلف بأنواعه المختلفة، الإثنيات العرقي الطائفي اللغوي الديني، كل هذه الأمور ساد التباين، وطبعا هذا يؤدي بعد ذلك إلى البغضاء والكراهية والتنافر وعدم الاكتراث، يعني كلا لا يكترث بالآخر، يقول فهذه الحالة السلبية جدا ستكون عائقا عن وحدة الكلمة، عن الاعتصام بحبل الله جميعا، عن الاجتماع في القضايا المهمة، وبالتالي يصبح المجتمع سيئا ويسوده اللا أمن ويسوده العنف، ويصبح الغل والحقد والكراهية هي السائدة فيه. ثم ذكر شمول أهمية، طبعا عندما نقول شمول الإحسان لكل شيء، شمول الإحسان سواء للفرد والمجتمع والأمة أو شموله القضايا المختلفة، فقال ولهذا نجد شمول، ذكر شمول أهمية الإحسان وأثاره لكل المجالات، فقال ولهذا نجد أن الإحسان بقدر ما هو ذو قيمة إيمانية وأخلاقية وإنسانية له أهمية كبيرة في أمور المجتمع، يعني الإنسان عندما يحسن في الحقيقة ينطلق من عبوديته لله تعالى ويمارس هذا الأمر بناء على أمر الله تعالى عبودية وتحققا بما أمر الله، ولكن الله تعالى من بركات هذا الأمر، لأن نحن في كل أعمال ننطلق من هذا الأمر، من العبودية من الأمر الإلهي، الله تعالى يبارك في هذا الأمر، فيكون لذلك الخلق أو ذلك السلوك آثار وبركات في كل شيء في المجتمع، يعني المسلم مثلا عندما يذهب ويحسن لما ورد في القرآن الوالدين الفقراء المساكين، ماذا مثلا بالنسبة للوالدين، فماذا يفعل؟ سيحظى برضا الوالدين، سيشعر بالسعادة وهو في البيت لأن والديه راضيان عنه ويتكلمان الكلام الجيد عنه، وبالتالي يسود البيت الاستقرار، بخلاف ذلك البيت المملوء بالصراع، يعني الذي بسبب عدم الإحسان، فبالتالي الإحسان يعني حتى في الكلمة، شخص عنده مثلا جيران يتعامل معهم كذلك بلطف وبرفق وبلين، ولا يضع مثلا قمامة أمام بيت الجيران، ويكون كذلك محل نظيف مثل ما ذكرنا سابقا، يعني إذا كانت له وليمة مثلا يراعي الجيران فلا يرفع الصوت حتى لا يؤذيهم، وبالتالي تكون كل أشياء متناسبة، يعني يعتبر جيرانه وكأنهم يعني يقول مثلما إذا كان هناك اختلاف في قضية يقول جيران راعوا الجيران، حتى أحيانا بعض من الصالحين حتى إذا طبخ لحما مثلا شواء مثلا ورائحة ذلك اللحم تذهب لبيوت الجيران، وكان طبعا الجيران إذا كانوا فقراء وغيره فيقول أرسلوا لهم، نحن الآن آذيناهم، ربما تلك الرائحة تذهب، وطبعا أولاد يشمون تلك الرائحة فيطلبون من والديهم الشواء، وربما ولي أهله يعني أولئك الجيران ليس لديهم المال الكافي، فلذلك نؤذيهم بتلك الرائحة، ويصبح الأولاد يطالبون أباءهم فأعطوهم، يعني حتى مثلا عندما يشتري شيء هكذا يعني ويكون طبعا لأنه الناس ليسوا كلهم موسرين فيستره، لا يأتي أمام الناس ويتباهى يشتري فاكهة غالية ويريها أمام جيرانه، فطبعا هم ينظرون، فالبعض الناس ربما يتأذون بذلك، ولذلك يراعي جيدا الجيران، يعتبرهم يعني وكأنهم يراقبون كل شيء، وطبعا لا ينظر إليهم باعتبار هذه المراقبة تؤذيه مثل ما ذكرنا جون بول سارتر، وإنما يتعامل بالرحمة مع الجميع، فقال ولهذا نجد أن الإحسان بقدر ما هو قيمة إيمانية وأخلاقية وإنسانية له أهمية كبيرة في أمور المجتمع، في قضايا المجتمع، في أن يكون المجتمع مجتمعا قويا، طبعا لأن التآلف والأخوة والمحبة والسكينة والاستقرار والسلام طبعا هذا يجعل المجتمع قوي، التي عليه بخلاف ذلك المجتمع المتصدع. وطبعا ذكرنا الحرب الناعمة تستغل ذلك تلك التصدعات ليحارب المجتمع بعضه بعضا من غير أن يتدخل الأجنبي. يقول حتى اليهود في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يستغلون أحيانا فرص معينة لإثارة الحساسيات بين المسلمين بين الأوس والخزرج، كما سنرى إن شاء الله عند الحديث عن الوحدة الإسلامية باعتبارها ركنا من أركان المشروع الحضاري الإسلامي، أن يكون المجتمع مجتمعا قويا في مواجهة التحديات التي عليه أن يتعاون في التصدي لها وفي النهوض أيضا بالمسؤوليات الجماعية التي عليه أن يتحرك فيها كأمة واحدة. طبعا المسلم أن يحاسب على الأمة جميعا أو يحاسب على سلوكه مع المجتمع باعتباره مع الأمة جميعا. الله تعالى أن أتاح للإنسان جيران أو أتاح له أقارب أو شيء، فتعامله معهم هو نفس تعامله مع الأمة. يعني الشخص الذي يفشل في الاختبار هو فشل في الاختبار مع الأمة جميعا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن الإحسان وجزاء المحسنين، وبدأ بأشرف وسام منحه الله للمحسنين وهو محبته، فقال يأتي الحديث عن الإحسان في القرآن الكريم بهذا الترغيب الكبير وبهذا التشجيع العظيم جدا. وإن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول السيد عبد الملك فالإنسان على مستوى المجتمع بشكل عام والإنسان بفرده أيضا بشكل شخصي إن كان محسنا فهو يحظى بمحبة الله تعالى، وأكرم بها وأكرم بهذا من شرف عظيم. يعني من يحبه الله؟ يعني الآن بعض الناس يحبه وزير، يحبه فنان، يحبه شخص له قيمة اجتماعية يفخر بذلك ويتصور أنه ملك كل شيء، فكيف بالذي يحبه الله؟ فهنا هذا شيء عظيم، مرتبة عظيمة، ما يسمى بمرتبة المحبوبية. هناك مرتبة المحبة ومرتبة المحبوبية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني هنا المؤمن لا يطلب فقط أن يكون محبا لله، بل يسعى لأن يكون محبوبا لله. ثم ذكر القيمة العظيمة لهذا الجزاء العظيم وهي محبة الله، فقال يعني هذه المحبة مفتاح لكل خير. أنت عندما تحظى بمحبة الله سبحانه وتعالى فهذا بحد ذاته شرف كبير، أو شرف أعظم وسام شرف يمكن أن يناله الإنسان، أن يحظى بمحبة الله رب العالمين ملك السماوات والأرض، أن يكون بذلك في مصاف أوليائه، لأن المحبوبية تعني الولاية، يعني في مصاف أوليائه وأحبائه، وهذا شرف عظيم جدا طبعا لا يمكن تصوره. هو أمنية كل إنسان، المتقون المخبئ كل هؤلاء أمانيهم العظمى أن يكونوا محبوبين لله تعالى. ثم ذكر مثالا واقعيا يقرب قيمة هذه المحبة، فقال البعض من الناس لو عرف أنه يحظى بمحبة ملك من ملوك الدنيا أو رئيس أو زعيم أو مسؤول في مرتبة معينة أو شخص له نفوذ معين أو شخص له أهمية معينة أنه أصبح يحظى بمحبته وله منزلة عنده، لرأى في ذلك شرفا كبيرا، ولاستشعر من خلال ذلك الراحة النفسية والاعتزاز، وأصبح يحس بأنه شخص له أهمية وله قيمة، وإلا لما حظي بمحبة عند ملك أو رئيس أو وزير أو مسؤول أو شخص له أهمية وقيمة اعتبارية. طبعا هذا في الواقع وفي الفطرة، الإنسان يحب دائما أن يكون محبوبا طبعا لدى الجميع، ولكن خصوصا عند هؤلاء. حتى البعض لو قيل له مثلا كل أقاربك، لو خيرت بين أن يحبك جميع أقاربك ويحبك فلان مثلا صاحب مرتبة كبيرة، يقول يحبني فلان أفضل، لأن مهما كان أقاربي يعني كذا، ولكن ذلك أولى، محبته يعني دليل على، بالإضافة إلى المصالح المرتبطة بذلك. ذلك الشخص عندما يحبك يعني ستنال منه ما لم تنل من كل شيء. ثم دعا إلى المقارنة بين ذلك، يعني هذا الذي يعتز بالمسؤول والزعيم وغيره بمحبة المسؤول والزعيم، وبين ذلك الذي يسعى للحصول على محبوبية أن يكون محبوبا لله. فقال أما عندما يكون من تحظى بمحبته وبالمنزل عنده وبالمرتبة الرفيعة لديه هو الله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض رب العالمين ذو الفضل العظيم، فهذا شرف كبير لا يمكن تصوره، لأنه ما الوزير وما الزعيم لا يسوون شيئا، هؤلاء حتى في مجال محدود فقط الدنيا، لكن الله محبته دائمة وثابتة، وتراها في حياتك وتراها بعد موتك في الدنيا وفي الآخرة وفي كل المجالات. ولذلك المؤمن يشعر بهذا الأمر، يشعر بقيمة هذا الأمر. الله عنده أغلى من كل شيء، رضا الله عنده أسمى من كل أنواع الرضا، حتى لو سخط الخلق جميعا لا يهمه، المهم أن يرضى الله. ولو رضي الله عنه يعني لا يبيع رضا الله بأي شيء آخر، ومحبة الله لا يبيعها بأي شيء آخر. ثم ذكر الغفلة عن هذه القيمة العظمى، قيمة محبة الله تعالى للمحسنين. طب الله تعالى شرط محبته بشروط، فمن تلك الشروط الإحسان. يقول: ولكن لسوء حظنا ولحقارة أنفسنا ولضعف تربيتنا الإيمانية قد لا ندرك قيمة هذه المسألة. الآية الشخص يمر عليها مرور الكرام، إن الله يحب المحسنين، يقرأها هكذا ولا يدرك المعاني العظيمة الموجودة فيها. قد لا ندرك قيمة هذه المسألة، قد لا ندرك أهميتها، قد لا نستشعر مدى عظمتها مع كونها مرتبطة بكل شيء، بالدنيا والآخرة، بكل شيء. لا نستطيع أن حتى من حيث التعبير والأمثلة، كل شيء له علاقة بمحبة الله، لأن المحبة تقتضي الرضوان، تقتضي معية الله، تقتضي الحماية، تقتضي النصرة، تقتضي كل شيء. ثم دعا إلى تربية النفس لتعرف قيمة هذا الفضل الإلهي، فقال: لكن لنسعى من خلال التربية الإيمانية، تربية التزكية الروحية والتواصل مع الله، طبعا هذا هو الذي يعرفنا بعد ذلك. ولذلك يعني المؤمن أسمى أمانيه أن يحبه الله، أن التواصل مع الله، مثل ما المحب يسعى لأن يظفر بمحبوبه ويحبه محبوبه، فهكذا المؤمن يعني أغلى أمانيه أن يصل. طبعا كيف يصل لهذا الأمر؟ عن طريق تزكية الروح، تطهير الروح، تربية الروح، تربية الإيمانية. أنت مثل ما ذكرنا التفاصيل المرتبطة بذلك في الجزء الخاص بالمسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. يقول: أن نستشعر مثل هذه القيمة العظيمة والأهمية الكبيرة، هذا أمر تتوق إليه نفوس أولياء الله، هم يتسابقون، يتنافسون، يسارعون في كل ما يعرفون أن فيه محبة، أي شيء فيه محبة الله يسارعون إليه. الله تعالى مثلا يحب الشهداء، يسعون يقدمون أنفسهم لله. الله تعالى يحب المجاهدين، يسعون. الله تعالى يحب المطهرين، الله تعالى يحب التوابين، الله تعالى يحب المحسنين، فيسارعون إلى كل محل يظفرون فيه بمحبة الله. يقول: يسارعون في كل ما يعرفون أن فيه محبة الله سبحانه وتعالى، وأنهم سيحظون من خلاله بمحبة الله جل شأنه، شرف عظيم، منزلة رفيعة جدا. ثم ذكر ما يترتب على ذلك من الرعاية الخاصة. يعني هذا طبعا هذا أول، محبة الله هي مطلوبة لذاتها، بغض النظر عن الرعاية، بغض النظر عن الأجر، بغض النظر عن الجزاء. يعني هذه الفطرة الإنسانية تقول هذا الكلام حتى لو لم ينل شيء، ولكن مجرد أن يحبني هذا شرف عظيم. بالإضافة إلى ذلك طبعا ما يسمى بتحقيق المطامع، الإنسان عنده رغبات وعنده حاجات، فمحبة، فهذه الحاجات أحسن ما يلبيها هو محبة الله. الله تعالى عندما يحبك يحب الإنسان سيوليه كل شيء. يقول السيد عبد الملك: وأيضا مما يترتب على ذلك من رعاية الله سبحانه وتعالى رعاية خاصة، الله تعالى كل خلقه يرعاهم، ولكن هناك رعاية خاصة بأكثر من رعايته الشاملة لكل عباده. فضل الله رحمته عمت كل الخلائق وكل عباد، كلهم يعني يحظى بتلك الرعاية، ولكن الرعاية التي هي بمحبة هي رعاية خاصة بأوليائه، يمنحهم الله تعالى فيها ما لا يمنح سائر عباده من رعايته الشاملة ورحمته الواسعة. ثم قرب ذلك بما نراه في أنفسنا وفي الواقع، وقال: عندما نتأمل مثلا في واقعنا كصورة تقريبية للذهن، كيف تتعامل مع من تحبه؟ الإنسان عندما يأتي من يحبه يستبشر ويفرح ويقدم له أفضل شيء وإلى آخره، وماذا يمكن أن تخصه به نتيجة لمحبتك الكبيرة له. ثم ذكر مظاهر الرعاية الإلهية الخاصة لمن يحبه، فقال: فعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى عندما نحظى فيها بمحبة الله ستأتي الرعاية الخاصة، المزيد من الهداية، المزيد من التوفيق والعزة، ورعاية خاصة في أشياء كثيرة، كما أنها ضمانة للسلام من عذاب الله سبحانه وتعالى. يعني تلك العناية والرعاية، الله تعالى لا يعذب من يحبه، وبالتالي ويجازي من يحبه، فالمؤمن يسعى لأن يتحقق بأن يكون من المحبوبين، ليظفر بالنجاة وليفوز بالنعيم المقيم. وأكبر نعيم هو كونه يشعر بقربه من الله وبمحبة الله تعالى له. وبالتالي هذا المطلب الأكبر، أول شيء يطلبه المحسنون هو محبة الله تعالى. وطبعا الله تعالى وعد عباده بذلك، ولذلك بقدر الإحسان بقدر ما تكون المحبة. والحمد لله رب العالمين.